نواقض الوضوء أهمها وأعظمها وأوضحها الخارج من السبيلين. الخارج من السبيلين هذا ناقض واضح، ناقض من نواقض الوضوء، البول أو الغائط أو المني أو المذي أو الودي كلها، وأي شيء يخرج من البول فإنه ناقض من أماكن البول أو الغائط فإنه يعتبر ناقضا للوضوء، لابد من إعادة الوضوء. فالبول والغائط، المني يجب على الإنسان أن يغتسل منه، أن يغتسل ويتوضأ. والمذي الذي يخرج أحيانا مع التفكير أو المداعبة أو نحو ذلك، وهو ماء أبيض رقيق، يجب على الإنسان أن يتوضأ وأن يغسل المكان، وإن أصاب الملابس يجب غسلها. والودي هو الذي يخرج وهو ماء رقيق أبيض، يخرج بعد ماء رقيق أحيانا يكون بلون الصفرة، يخرج بعد البول، فهذا يجب غسله. من النواقض النوم العميق، أما النوم اليسير وهو جالس هذا ليس ناقضا. الناقض الذي النوم العميق الذي لا يشعر بمن حوله. كذلك من النواقض أحيانا يدخل في النوم الإغماء، أن يصاب بإغماء أو بسكر أو نحو ذلك. فالإغماء أو البنج الذي يجعل الإنسان يغيب عن حضور، هذا لابد من الوضوء. كذلك مس الفرج، أحيانا بعض الناس يمس فرجه من غير لا يشعر، وهو مثلا يغتسل أحيانا أو في مسبح أو كذا، فتقع يده على فرجه، فنقول مس الفرج ناقض للوضوء، فلابد من إعادة الوضوء. كذلك من نواقض الوضوء أكل لحم الإبل، والمراد به اللحم فقط، اللحم دون سائر كالكرش مثلا، بعضهم أخرج قال اللحم فقط، فالشحوم غير داخلة ونحو ذلك. فإذا أكل لحم إبل وجب عليه أن يعيد وضوءه وأن يتوضأ من جديد. كذلك مس المرأة سواء كانت أجنبية أو من محارمه، هل يعيد الوضوء؟ فنقول فيه تفصيل، إن كان المس مس بشهوة أو الإنسان تحركت شهوته فيعيد الوضوء، لأنه قد يكون خرج منه مذي وهو لا يشعر. أما الأصل في المس من غير شهوة فهذا لا يعيد، خاصة مع المحارم لا تقع الشهوة، فنقول لا يعيد. الدم، خروج الدم، ففصل بعض أهل العلم فقال إن كان الدم يسيرا لا يعيد الوضوء، كان الدم كثيرا فلا بد من إعادته. القي، لو أن إنسانا قاء، خرج الطعام من فمه، من المعدة خرج من فمه، هل يعيد الوضوء؟ فنقول لا يعيد الوضوء. صحيح أن القي ليس من نواقض الوضوء. طيب، لو أن إنسانا أصابته نجاسة على ثيابه، هل يعيد الوضوء؟ أو وقعت قدمه أو يده وقعت على نجاسة، أو قدمه مشى على أرض وفيها نجاسة، هل يعيد الوضوء؟ نقول لا يعيد الوضوء، وإنما يغسل المكان ويزيل النجاسة. النجاسة وقعت على البقعة أو على الثوب أو على يده أو على رجله أو على، فإنه يجب عليه أن يغسل. نلاحظ بعض الناس إذا وطئ على أرض فيها أو يظن فيها نجاسة ذهب وعاد الوضوء، نقول لا، ليس له علاقة، اغسل قدميك إذا كنت متيقن بهذه النجاسة، اغسل قدميك ويكفي.